إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي والهدى هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وهداه، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. اعلموا رحمكم الله أننا تكلمنا في لقاء ما قبل العيد عن حديث معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه وارضاه، الذي سأله فيه النبي عليه الصلاة والسلام عن حق الله على العباد وحق العباد على الله، وكان الحديث آخر كتاب اللباس من مختصر صحيح الإمام البخاري لأبي جمرة رحمه الله. وبينا علاقة الحديث بكتاب اللباس، وقلنا الحديث جاء في العبادة وفي النجاة من النار، واللباس منه ما هو عبادة خاصة لباس الصلاة، ثم بعد ذلك عامة اللباس، قلنا تقصير اللباس وإسباغه، تقصيره عبادة نتأسى فيها برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، حيث إن النبي صلوات الله وسلامه عليه قال: إزرة المؤمن إلى نصف الساق، فإن أبى فإلى الكعبين، ثم هدد وتوعد فقال: وما أسفل الكعبين في النار. وهذا يبين تعلق هذا الحديث الذي فيه حق الله وهو توحيده وتفضله على العباد بنجاتهم أو بإنجائهم من النار إذا وحدوه، تعلقه بكتاب اللباس، أن اللباس عندنا كمسلمين عبادة نتعبد بها إلى الله تبارك وتعالى. ثم ذكرنا أول حديث في كتاب الأدب قرأناه، وذكرنا بعض الفوائد التي انتقيناها واستفدناها أو أفدناها من حديث معاذ، وقلنا إن فيه فائدة عظيمة جدا، وهي أن الرخص ما ينبغي أن تذاع بين العوام، لأن العوام إذا علموها ما تعبدوا لله إلا بها، وعند ذلك تضعف عزائمهم وتدنو أو تتدنى هممهم، لذلك ينبغي أن تخبأ الرخص العامة عن العوام. لكن هناك رخص لا بد أن تجلى للعوام، كرخص الصلاة، وكالصلاة في السفر، وكالجمع بين الصلوات، وهذه تجلى في موعدها، وعلى الداعي أن يكون صاحب حكمة، وحكمة الداعي أنه لا يتكلم في الرخص إلا عند المواطن التي تستدعي الكلام في الرخص، لكن الداعي غير الحكيم يخرج على الناس بما يعرفون وما لا يعرفون، ومن ثم يكن همه أن ييسر على الناس فيقابل من جنس ما صنع لعدم حكمته ولفقده إياه، يقابل بالسوء، يتهمه الناس أنه غير الدين وبدله، مع أن نيته حسنة، لكن لا تكفي النوايا الحسنة في تصحيح ما عند الناس من عوائد أو عقائد. لذلك ينبغي للداعية أو لمن يشتغل في الدعوة أن يكون حكيما. والله تبارك وتعالى قال في كتابه: ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. وحكمة الداعية أن يجعل الشيء في موضعه اللائق به. ثم لما تكلمنا عن أول حديث في الأدب، كان الحديث حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما، بينا من خلاله أن الكبائر أنواع، منها أكبر الكبائر ومنها عامة الكبائر. أكبر الكبائر منها التسبب في سب الوالدين. إذا كان التسبب في سب الوالدين من أكبر الكبائر، فما بالكم بمن سب أباه مباشرة، أو من سب أمه مباشرة؟ إذن فأكبر الكبائر تتفاوت، أكبر الكبائر تتفاوت. إذا كان التسبب في سب الوالدين من أكبر الكبائر، فما بال الناس بالسب المباشر، من يسب أباه أو من يسب أمه؟ هذا كذلك من العظيم فعله في هذه الشريعة الغراء. ثم بينا كذلك أن في الرواية العمل بالغالب، أن في الرواية العمل بالغالب، والعمل بالغالب يتأتى من حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال: يسب الرجل أبا الرجل فيسب أباه، ويسب أمه فيسب أمه. هل كل من يسب أبوه يسب، أو منهم من يعفو ويسكت؟ منهم من يعفو ويسكت، منهم من يخشى على نفسه أن يتكلم بالبذاء أو أن يتكلم بالوقاحة فيسكت. لكن الغالب في الناس أنهم يردون كيلا بكيل وصاعا بصاع، ومن ثم في الرواية الحكم بالإيه؟ بالغالب. كذلك في الرواية لما استفهم عبد الله بن عمرو وقال: يا رسول الله، وكيف يسب أحدنا أباه؟ يعني استغلق عليه أن يسب الرجل أباه، فسأل لما أشكل عليه سأل. قلنا: في هذا جواز قطع حديث العالم بالسؤال إذا خفي على المتعلم الفهم. إذا حدث إشكال في الفهم لك أن تسأل من يكلمك أو من يحدثك أو من يحاضرك أو من يعلمك. كذلك ذكرنا في الرواية فوائد أخرى، يعني ولعل هذا مسجل، يعني بخذ اسطوانة إن شاء الله اهتفت بما فيها. لكن تعالى لنقرأ الحديث الثاني. الحديث الثاني في كتاب الأدب حديث الصحابي الجليل أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله خلق الخلق حتى إذا فرغ من خلقه قالت الرحم: هذا مقام العائذ بك من القطيعة. قال: نعم. أما ترضين أن أصل من وصلك وأقطع من قطعك؟ قالت: بلى يا رب. قال الله: فهو لك. الأدب كلمة كبيرة تعني طيب الخصال أو طيب الخصال، يعني الإنسان الطيب في خصاله وخلائله يقال له مؤدب. ولعلنا في محاضرة ألقيناها في مسجد الإمام منذ شهر تقريبا لما كنا نتكلم عن أدب الخلاف، ذكرنا وقلنا إن الأدب كلمة كانت معلومة في الجاهلية ثم جلاها الإسلام ووضحها. كانت في الجاهلية هذه الكلمة تطلق على الفعل الحسن، وخاصة كان يقال أدب، ويعنى بالأدب الطعام الذي يقدم للأضياف، ومن ثم يقولون مأدبة. هناك أدب وأدب ومأدبة. الأدب الطعام الذي يصنع، والأدب هو الداعي إلى الطعام، والمأدبة هي الطعام المعد. فالجاهليون كانوا يعنون بكلمة أدب الطعام للأضياف، الطعام يعدونه للأضياف، فمعد الطعام أدب، والطعام إذا أعد مأدبة، والطعام ذاته أدب. وإطعام الطعام خصلة طيبة أم لا؟ خصلة طيبة. لما جاء الإسلام الحنيف حث على إطعام الطعام، بل رتب على إطعام الطعام دخول الجنة بسلام، كما في حديث عثمان رضي الله عنه وارضاه من قول النبي عليه الصلاة والسلام: أيها الناس أفشوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا بالليل والناس نيام تدخلوا الجنة بسلام. إذن كلمة أدب كانت معلومة في الجاهلية يراد بها صنع الطعام للأضياف والقيام على شأن الضيف بما إيه؟ بما يحبه. ثم لما جاء الإسلام ارتقت الكلمة من كونها طعاما للأبدان إلى كونها طعاما للروح، إلى كونها طعاما وغذاء للروح. ولذلك كانت كلمة الأدب يراد بها في صدر الإسلام، يراد بها الفصاحة، يراد بها البيان، يراد بها محاسن الشعر، يراد بها آداب الساسة وحكمة القيادة. ولذلك ذكرنا يوم أن ذكرنا حديثا وقلنا الحديث ضعيف السند، لكن ما أردنا من الحديث ضعفه ولا صحته، لما أردنا كلمة قالها الصديق رضي الله تعالى عنه وارضاه للرسول عليه الصلاة والسلام في تاريخ ابن عساكر المسمى بتاريخ دمشق، وهو كتاب من الكتب الكبار يربو عدده عن 80 مجلدا، يعني عرضة كاملة، عرضة حيطة كاملة يعني. الكتاب هذا يعني اشتريته سنة تقريبا كده 2002 أو 2001 ب7250 جنيه. الكتاب فيه، في الكتاب رواية أن الصديق رضي الله عنه وارضاه يقول لنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، لقد طفت بلاد العرب وسمعت فصحاءهم، فما وجدت أفصح منك، فمن الذي أدبك؟ فمن الذي أدبك؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الرواية: أدبني ربي ونشأت في بني سعد. الرواية كرواية حديثية ضعيفة السند، لكن الشاهد في الرواية قول الصديق: فمن الذي أدبك؟ ما دخل من الذي أدبك بما سبق من كلام، بيقول له طفت بلاد العرب وسمعت فصحاءه، فما وجدت أفصح منك، فمن الذي أدبك؟ إذن الصديق يعني بكلمة من الذي أدبك، من الذي أعانك على فصاحة اللسان، من الذي أعطاك حسن البيان. فقال: أدبني ربي ونشأت في بني سعد. يبقى هنا الأدب في الرواية معناه إيه؟ معناه فصاحة اللسان وبيان. ولذلك هناك إنسان يؤثر فيك بكلمته ولا يؤثر فيك بجوده وعطائه، وعند ذلك النبي قال في الحديث: إن من البيان لسحرا. قال: إن من البيان لسحرا. هناك كلمة تسحر، يعني علاقة الرجل في بيته بأهله، بأهله. قد تكون المرأة ثرية صاحبة مال، لكنه لا يؤثره كثرة مالها، بقدر ما يأثره حسن كلامها، صحيح أم خطأ؟ لما تقول لها يا فلان تقول لك نعم يا سيدي، ولا لما تقول لها يا فلان تقول لك خد دول واسكت، تسمع لين انت؟ تسمع كلمة ايه؟ انا عارف الناس خايفة تتكلم ليه؟ اللحمة مأثرة في الناس؟ لما تقول لك نعم يا سيدي اؤمر، ولا تقول لك خد دول واسكت، لا شك ان في ناس تتمنى خد دول واسكت، ضحكوا الناس. يبقى لذلك افهم معايا، الكلمة تؤثر في النفس أكثر من أثر المال، أكثر من أثر المال. لذلك كانت الكلمة في صدر الإسلام كلمة أدب يعنى بها فصاحة اللسان وبيانه، فصاحة اللسان وبيانه. طيب في الإسلام في العهد الأموي، طبعا العهد الأموي والعهد العباسي يعرفنا بتاريخ العهد الأموي من متى إلى متى الأستاذ مجدي البلاسي، بلاش المهندس مجدي البلاسي، حافظ هو التاريخ شغلته، هيقول لنا حكموا كم سنة، هيقول لك 100 وكم يا باشمهندس سنة الحكم الأموي اللي هو بدأ من سنة 40 هجرية لغاية 132، يعني 80 90 سنة، 92 سنة، من سنة 40 هجرية إلى 32 بعد المئة من الهجرة، ده العهد الأموي. في العهد الأموي كلمة أدب كانت تطلق على محاسن الشعر. محاسن الشعر يعني إيه؟ الشعر اللي بيتكلم عن البطولة، اللي بيتكلم عن العفة، اللي بيتكلم عن الصيانة، اللي بيتكلم عن الفضيلة، اللي بيتكلم عن الكرم، اللي بيتكلم عن إيه؟ عن الـ عن الـ عن البر. كان يقال لهذه للمجموع كان يقال له أدب، ومن ثم كانوا يأتون الخلفاء، يعني كانوا يأتون بمؤدبين يؤدبون أولادهم. المؤدب ده اللي هو المعلم، اللي هو المعلم كان توصيفه مؤدب، اليوم توصيفه ايه؟ معلم. ومن ثم لذلك تجد اليوم المعلم في الفصل وهو يعلم يسيء القدوة، يعني يقع في ايه؟ يعني في انزلاق امام الطالب، يعني يفعل فعلا خادشا، يتكلم كلاما فاحشا، يعني ممكن يشعل سيجارة امام الاولاد. هو بهذا معلم ولا مؤدب؟ معلم. لكنه لو كان مؤدبا لتحاشى عن فعال السوء وخلال السوء وقول الفحش، ومن ثم يدين الصغير بولائه لمؤدبه. فالخلفاء كانوا يأتون بمؤدبين يؤدبون الأولاد، يؤدبونهم بماذا يفعلوا معهم؟ يدرسونهم محاسن الشعر. وسيدنا عمر رضي الله عنه وارضاه قال مقولة طيبة، قال لولده يا بني تعلم نسبك تصل رحمك، وتعلم محاسن الشعر يحسن أدبك. كثرة القراءة في كتب الأدب، كتب الحكايات، كتب القصص، كتب الأشعار، بتصبح عندك ملكة تدفعك إلى فعل الحسن في المواقف. في المواقف إذا قرأت بيتا في السخاء أراك تدين به إذا حفظته. ففي المواقف اللي هي تحتاج تجد من نفسك البذل. إن قرأت بيتا في العفة والفضيلة تجد نفسك كده يعني بأريحية بدون تكلف عند الموطن تتجمد بالفضيلة، وهكذا إذا قرأت بيتا في البطولة تجد نفسك عند المواقف عندك إقداما، وهكذا. ومن ثم كان يطلق على كلمة أدب في العصر الأموي الإسلامي، كانت تطلق على المؤدبين الذين يؤدبون أولاد الخلفاء، وما كانوا يؤدبونهم إلا على محاسن الشعر وخلائله. طب في العصر العباسي الكلمة تطورت، كان في الجاهلية الطعام للبدن، في الإسلام كانت الطعام أو الغذاء للروح، ثم توقفت عند محاسن الشعر، لكن في العصر العباسي تطورت فدخل في محاسن الشعر المواعظ الرقيقة، المواعظ الرقيقة وأدب الساسة مع الجند، وأدب الساسة مع الساسة، وأدب الملوك. ما هو أدب الساسة اللي هم الملوك، يبقى أدب الساسة زاد على محاسن الشعر. ولذلك ابن المقفع له كتابان في الأدب، الأدب الصغير والأدب الكبير، ضمنهما أدب الساسة ومحاسن الشعر. ولذلك المكتبة اللي طالب العلم بيكونها إن لم يكن فيها كتاب أدب تبقى فقيرة، فقيرة. نعم فيها كتاب، فيها القرآن الكريم، فيها سنة النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه، لكن كتب الأدب تقوم اللسان، يعني لا تستطيع أن تقرأ القرآن إلا بلسان عربي، بلسان عربي. والله تعالى لما بين في القرآن قال كتاب لسان عربي مبين، شوف مبين يعني مبين. اليوم اللسان العربي أصبح لسانا يعني غلبت عليه الأعجمية، لم يعد فيه البيان كما كان أولا. اليوم أصبح بيقول لك جيم، طب هتقدر كيف يقرأ القرآن بالجيم؟ إذا جاء نصر الله والفتح، جاء يعني كيف تكتبها؟ مع زي أصبح يقول لك أقول لك، أقول لك وتقول لي، أقول لك دي بالهمزة ولا بالقاف. فالعجمة غلبت اللسان العربي، ومن ثم أصبح اللسان يشبه الأشل، أشبه الأشل في في في النطق، لم يبين بعد. لذلك القراءة في كتب الأدب تقوم اللسان وتجعله ينطق ببيان. يبقى المكتبة فيها كتاب أدب، فهو إضافة إلى ما فيها من ثراء. كتاب مكتبة ليس فيها كتاب أدب فقيرة إلى كتاب أدب. لذلك عندك في كتب الأدب اكتب عندك، يمكن تشتري، يمكن توفق وتشتري. كتبت اكتب أدب المحاضرة، البيان والتبيين للجاحظ، اكتب العقد الفريد، العقد الفريد. طبعا هناك كتاب في الأدب كبير، لكن في مجون تحاشى المجون، يعني هتسألني عندك هقول لك عندي. طب انت عندك كتاب فيه مجون ليه يا عم الشيخ؟ ما هو انا مطلوب يبقى عندي اي كتاب. ما زي المجون عندنا ليس للمجون، انما لتحذير الناس من المجون. يعني كتاب الاغاني كتاب ادب كبير، كبير، لكن في مجون كثير، وانا اخاف عليك ان ايه ان تترك هذا وتمشي في ايه في عهده هذا، تبقى المشكله على مين؟ المشكله على من دل. خد سد النور ده فيه، قول له سألكم في درس. يبقى إذن الأدب كلمة كبيرة، ومن ثم العلماء الكرام في عصر التابعين حرصوا على الأدب أكثر من حرصهم على العلم. الحرص على الأدب يعني درس مثل هذا، ده درس علم فقط؟ لا، ده هو علم وأدب. طيب العلم فيما أقوله من دليل، فيما أقوله من فوائد. طب والأدب في نظرك إلي، في نظرك إلي، نظر الطالب إلى الشيخ أو المدرس من هنا يقتبس الأدب. يعني العلماء السلف الصالح كانوا إذا جلسوا أمام العالم ما جلسوا ليسمعوا فقط، إنما جلسوا ليسمعوا ولينظروا إلى حركات المتحدث، ينظروا إلى حركاته، إلى إشاراته، إلى مقاطع وجهه، إلى مقاطع وجهه. هل يا ترى إذا سئل سؤالا محرجا يعبر عن الحرج ببشرته، ولا يمص السؤال ويبدي للناس حكمته؟ هذه مسائل. كذلك إذا قال الله تعالى خلق السماوات والأرض، شوف الإشارة، لكن لما يقول خلق السماوات والأرض يبقى أشار صح ولا خطأ؟ وهكذا. فلما يضرب مثال بحديث قدسي: قلوب العباد بين إصبعين من أصابع الرحمن يقلبها حيث شاء، إشارة تكون كيف؟ مسائل. لذلك الدرس ليس درس علم فقط، درس علم وأدب، يعني من الأدب تقف على خف الدم المحاضر، دم خفيف ولا تقيل، عنده طرفة ولا مسكها جد، عنده انتباه مستمر ولا انتباه وصفة. مش دي مسائل؟ دي مسائل. ومن ثم قد يستفيد الطالب إفادة مباشرة بحركة، بحركة. ولذلك احنا بنوصل المدرس في الفصل، بنقول لما بدرس بنقول له تحاشى يعني ايه، لما يبقى في حكة في مكان معين ما تحكش، اطلع بره الفصل حك. عارف الحكة اللي هي ايه؟ بيهرش يعني، ممكن يبقى عنده حكة في مكان حساس، طيب لا، تجنب الحك في المكان ده امام الطلبة. اذا اضطررت الى الحك اخرج خارج الفصل وايه، وانظر يمين وشمال وحك، لكن لا تحك مباشرا امام الطالب. لماذا؟ لانك تدله على سوء، وهي فعلة يعني عادية خالص، فعلة عادية خالص. لكن المسائل لا تحمل هكذا، انت لا تضمن نيات الناس، انت لا تضمن نيات الناس. اذن فكلمة ادب، التابعون كانوا يهتمون بالادب اكثر من اهتمامهم بالعلم. اذا ذهب الى درس علم ما يهمه ما يقوله الشيخ بقدر ما يهمه ما يفعله، لان فعل الشيخ اوعى، وفعل الشيخ اشد اثرا في الرائي من قوله. انتوا فاكرين زمان ديت؟ فاكرينها ديت؟ فاكرينها مش فاكرينها؟ فاكرينها. احنا لما قلنا واحد اثنين ثلاثة مع زي، قلنا انت تأثرت بكلامي اكثر ما ولو بفعلي، بفعلي. ولذلك بنقول الادب عند التابعين كان محل نظر واهتمام. لذلك تابعي هو امام من ائمة النحو ومن ائمة القرآن الكريم، اسمه رويم، تابعي اسمه رويم، يعني لو قرأت في كتاب طبقات القراء هتلاقيه كده اسمه مشعشع كده وقبها، لأنه عالم جليل بالقرآن الكريم والقراءات، وعالم القراءات لابد أن يكون على علم كبير بالنحو والبيان والبديع إلى آخره. طيب رويم يجلس من ولده يؤدبه، قال له: يا بني اجعل عملك ملحا واجعل أدبك دقيقا. جملة نقولها كثيرا: اجعل عملك ملحا واجعل أدبك دقيقا. عندما تجالس، عندما تشارك زوجتك في مهنتها بتخبز، طبعا اليوم الفلاح خلاص أصبح صفرا، هدم الفرن وأصبح بيقف في الطابور، وباع المحصول وأصبح بيشتري معاه زيت بالجنيه، ولذلك اليوم لو أتاه ضيف بيحرج. لكن الفلاح القديم اللي هو الأصيل لم يزل فرنه في بيته، تلاقي كده الفرن قدام البيت او فوق البيت، ومحصوله فوق الدار، وخيره في بيته، ومن ثم لا يلجأ ابدا ان يقف في طابور، يقول عيش في مسمار ولا في طوب. طيب قال لي: لو انك شاركت اهلك في مهنتهم وحضرتها وهي بتخبز، كم تضع من الدقيق وكم تضع من الملح؟ ايهما اكبر في النسبة؟ يا سلام، عندكم كده؟ عندكم دقيقة أكبر ولا ملح أكبر؟ ما عشان الرجل ما لا يشارك أهله في هذا، بقول لك الملح أكتر. يعني هم بيعملوا القرص بيحطوا شوال ملح ومعلقة دقيق، بتمشي كده؟ لا، هو بيحط شوال دقيق وربع كيلو ملح وكيلو ملح. يبقى شوف رويم يقول لولده: يا بني اجعل عملك ملحا واجعل أدبك دقيقا، يعني لا تشتغل ولا تهتم بكثير العمل، لكن اجعل شغلك واهتمامك بعظيم الأدب. لماذا؟ يريد رويم أن يؤدب ولده على الإخلاص. الإخلاص ده عمل ولا مش عمل؟ عمل. أدب ولا مش أدب؟ أدب. طيب عندما أخلص لله، أنا تأدبت مع الله، طب عندما أفعل العمل أريد به وجه الناس، أنا تأدبت ولا أسأت الأدب؟ أسأت الأدب. طيب إيه رأيك؟ رجل يصلي كثيرا ويصوم كثيرا وينفق في وجوه الخير ولا يخبئ ماله، إنما إرادته من وراء صلاته وصيامه وصدقته أن يقول الناس فعل، والآخر لا يصلي إلا الخمس فقط، أيهما يذهب بصاحبه؟ اللي يصلي الخمس. لماذا؟ لأن أدبه كبير وعمله إيه؟ قليل. أدبه كبير لأنه أخلص لله، لكن الثاني أساء الأدب مع الله، رأى بعمله. طيب في المقابل عند النساء، هناك امرأة بسيطة الحال ليس معها مال، إنما هي حريصة على صلاتها، صلواتها الخمس، تتقن الخمس صلوات، قليلة التهجد في الليل، يعني قليلة الحيلة في النوافل، لا تصوم إلا رمضان فقط، يعني تكاد لا تراها أو يعني تكاد لا تراها صائمة يوما تطوعا، ما عندهاش يعني همة في الصيام التطوع، لكن هي تصوم الفرض فقط، ومع هذا وذاك لسانها طيب عذب، إذا تكلمت تتكلم بعذوب الكلام، بعذب الكلام، لا تتكلم بالفحش ولا بالوقاحة ولا بالبذاء، لا يعرف البذاء للسانها طريقا. والمرأة الأخرى في المقابل الخمس صلوات في جماعة، النوافل بتصلي الضحى وحريصة على سنن الراتبة وحريصة على سنة العصر القبلي اللي هي الأربعة وعلى سنة المغرب البعدي، وتقوم الليل باستمرار، ثم تصوم رمضان وتصوم الاثنين والخميس والثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر، وتحرص على صيام عاشوراء وعرفة، ثم تؤدي الفرض المعلوم في مالها، وتكثر التطوع والتبرع بالمال للمحاويج، فقراء وأيتام وأرامل وأصحاب أعذار، وفي المشاريع والمؤسسات الخيرية. هذه أعمال ضخمة جدا، أعمال ضخمة جدا، ولكن مع هذا كله عندها بلاء، بلاؤها في لسانها، بلاؤها في لسانها، إذا كلمها الجار لم يسلم من سوء اللسان، وإذا نظرت إليها الجارة لم تسلم من سوء لسانها، يعني لسانها ده عامل مثل المسمار اللي في الخشبة، كل ما يمر عليه مار يمسك في هدومه. شوف الأعمال ضخمة كالجبال، لكن اللسان بخربش اللي رايح وبخربش اللي جاي. طب أي المرأتين تغلب؟ نقول لذلك أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه يقول يا رسول الله إن فلانة وعينوا له امرأة تكسر الصلاة تكسر الصيام تكسر الصدقة، غير أنها تؤذي جيرانها بلسانها، عيبها في اللسان، قال لا خير فيها هي في النار. يبقى ما أفادها كثير العمل مع سوء اللسان والأدب، لذلك عمل قليل مع أدب كبير ينهض بصاحبه، ليس معنى العمل القليل أن تجلس عن الطاعة، لا، يعني تعمل ما في استطاعتك المفروض عليك مع الفرض هذا، لو أحسنت الصلة بالله وتأدبت مع الله بالإخلاص وتأدبت مع النبي عليه الصلاة وأزكى السلام بحسن التأسي والاقتداء، وتأدبت مع الناس بطيب الكلام وحسن الثناء، وصلت. وفي الرواية الصحيحة أخلص يكفيك القليل من العمل، ده حديث صحيح، أخلص يكفيك القليل من العمل. لذلك كتاب الأدب، الإمام البخاري لما اهتم التابعون بالأدب وجعلوه قضية القضايا في تصنيفه للصحيح في الجامع الصحيح، جاء وكتب كتاب الأدب، ضمن كتاب الأدب البر وما يدخل تحته من محاسن الأخلاق والعادات، ثم استقل الإمام البخاري بعد الصحيح استقل للأدب بكتاب سماه الأدب المفرد، سماه الأدب المفرد، جمع فيه كل المحاسن. وفرق بين الأدب المفرد وكتاب الأدب في صحيح البخاري، كلاهما البخاري. كتاب الأدب في صحيح البخاري كل أحاديثه صحاح، أما الأدب المفرد للإمام البخاري أحاديثه فيها صحاح وفيها ضعاف. ففرق بين الصحيح صحيح البخاري وفرق بين كتب البخاري الأخرى. كتب البخاري الأخرى اشتغل فيها شغل غيره، يعني عنده التاريخ الكبير والتاريخ الأوسط والتاريخ الصغير وخلق أفعال العباد والأدب المفرد وكتب كثيرة مع زي ما راعى فيها ما راعاه في الصحيح. الصحيح انتقاه من ايه؟ من احاديث كثيرة اصطفاها، ومن ثم اجمعت الامة على صحيح الامام البخاري بانه صحيح كله، افهم الترتيب. لكن كتب البخاري الباقية ما راعى فيها ما راعى في الصحيح، لذلك كتاب الادب المفرد في احاديث ضعيفة وفي احاديث صحيحة، وفق الله الشيخ الالباني رحمة الله عليه فنقى الصحيح منها من الضعيف وجعلهما في كتابين، جعل صحيح الأدب المفرد وجعل ضعيف الأدب المفرد. صحيح الأدب المفرد كتاب هكذا والضعيف كتاب هكذا. الخلاصة أن البخاري رحمه الله ضمن في صحيحه كتاب الأدب وجمع فيه خلائل الخير وخصاله من إحسان وبر وما شابه هذا، وفي المقابل ضمن فيه كذلك الأدب السيء كالعقوق وإساءة الجوار وما شابه هذا، وجاء بهذا مع ما سبق من حسن الأدب ليحب الناس على الحسن ولينفر الناس من السوء. طيب، يبقى الحس الأول إن من أكبر الكبائر أن يلعن الرجل والديه. قيل يا رسول الله وكيف يلعن الرجل والديه؟ قال يسب الرجل أبا الرجل، فيسب أباه ويسب الرجل ويسب أمه فيسب أمه. يبقى هنا حذرهم من إيه؟ من السب. يبقى النهي عن السب أدب أم لا؟ أدب. طب أدب نوعه إيه؟ أدب حسن وأدب سيء؟ أدب حسن. أدب حسن أن تنهى الناس عن السب. ولذلك في الصيام يبين النبي صلى الله عليه وسلم فإن سابه أهل أو شتمه فليقل إني صائم. يبقى إذن ده الحس الأول. الثاني فيه أدب آخر وهو أدب الصلة. أدب الصلة، لكن قبل أن يسوق إليك أدب الصلة حفزك، حفز التحفيز في ماذا؟ في الصورة التمثيلية، في الصورة التمثيلية في الرواية. الحديث إن الله خلق الخلق حتى إذا فرغ من خلقه. الفراغ من الخلق يعني بعدما خلق السماوات والأرض وقدر مقاديرهما، قدر مقادير السماوات وقدر مقادير الأرض وقدر مقادير ساكن السماوات والأرض. يبقى لما فرغ ليس معناها فرغ من الشغل، لأن الله لا يشغله شيء عن شيء، إنما فرغ من تقديره للخلق. بعد ذلك قالت الرحم هذا مقام العائز بك من القطيع. يعني إيه العائز؟ لما يبقى إنسان ضعيف ولله المثل الأعلى، وقف في طريق موحش وبعدها رأى إنسانا قويا، بيؤانس برؤيته أم لا؟ طب ما بالك بقى لو راح كده وعبط عليه وقال له أني في عرضك، دخل في الأمان ولا لأ؟ دخل في الأمان ولله المثل الأعلى. لما فرغ الله تعالى من خلق الخلق قالت الرحم هذا مقائم العائذ بك من القطيعة، يعني اعتصمت بالله ولاذت بجواره. قالت يا رب أنا ضعيفة، أنا ضعيفة وخايفة من قطيعة. يبقى ده صورة فيها تحفيز، تحفيز للسامع ما دام قد عاين هذا الأمر، وأن الرحمة قالت لله ألوذ بجوارك وأعتصم بك من قاطعي. فتعهد الله لها بعهد أن يصل من وصلها وأن يقطع من قطعها. إذا كان هذا هو عهد الملك ملك الملوك وعهد القوي الذي له مطلق القوة وعهد المقتدر الذي له مطلق القدرة، فمن الذي يجرؤ أو يتجاسر على أن يخرم عهد الملك؟ لا أحد. يبقى في الحديث صورة تمثيلية رائعة، الهدف منها التحفيز، تحفيز الناس على الصلة لله المثل الأعلى. لو واحد كده يعني واخد حمايته في واحد مسؤول، حد يقدر يقرب منه ولا إنسان؟ ومن ثم شاع عندنا المثل اللي بيقولوا فيه، المثل الشعبي اللي له ايه ما بنضربش على ايه، اللي له ظهر ما بنضربش على بطنه. يعني لما يبقى من عيلتي مسؤول، ولا واحد في محليات ولا في إدارة ولا مش عارف في ايه ولا في ايه يقدر يقرب مني، ممنوع الاقتراب والتصوير. ليه؟ لاني مسنود. شوية وللآن شوية مسنود بمين؟ ده مسنود بميت، ده انا مسنود بميت والحي خايف يقرب مني، الحي اللي حيموت خايف يقرب مني، فما بالك لو كان سندي الحي القيوم الذي لا تأخذه سنة ولا نوم. لذلك اشتد غضب الله على من يظلم من لا يجد له ناصرا إلا الله. اليوم اللي هو الضعيف المستضعف اللي مش له غير الله هو اللي بينفرم، هو اللي بينفرم اليوم. وده عهد الشيطان قطعه على نفسه، قطعه على نفسه مع الله. قال وعزتك وجلال إيه؟ لأغوينهم ما دامت أرواحهم في أبدانه. أنا هعمل كل شغلي. ولذلك في بني إسرائيل كانوا على الجادة، لما ماتت أنبياؤهم تغيروا، فرموا الضعيف، ثم أصبحوا على الجادة عند مجيء آخر أنبيائهم عيسى عليه السلام. ولما رفع عيسى عليه السلام فرموا الضعيف، أقاموا القانون على الضعيف وعافوا الأغنياء والشرفاء والأشراف. مش احنا ذكرنا في الرواية لقد أهلك من كان قبلكم كانوا إذا سرق فيهم الايه الشريف. مع السلامة، روح واعمل غيرها، ما تخافش، روح بس يعني بدارة شوية، اذهب بس بدارة شوية. طيب أما إذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد، ده لو حد التسخيم كان بايه كان بعوروه. افهم ترتيب معاي؟ كذلك في امتنا، في امتنا في العصر الزاهي، العصر الذي دال فيه الاسلام في كل الدول، كان الشريف كالضعيف، القوي فيكم ضعيف عندي حتى اخذ الحق منه، والضعيف فيكم قوي عندي حتى اخذ الحق له. بهذا ساد العدل وانتشر، ساد العدل وانتشر حتى حمل الأقباط عندما ظلم منهم واحد ذهب ووافى موسم الحج وذهب إلى عرفات، ذهب إلى عرفات ثم جلس مع عمر رضي الله عنه وارضاه من المؤمنين واشتكى له وطلب منه أن إيه أن يقصه ممن ظلمه. ما هو ده العدل، ما فيش فرق بين البلد ايه في امام القانون، المسلم وغير المسلم سواء، امام قانون السماء المسلم وغير المسلم سواء. لما يجلس علي وهو الخليفه، شوف وهو الخليفه، امام يهودي يحاكمه للقاضي فيناديه القاضي باسمه لا بكنيته ولا بتوصيفه، ده الإسلام، ده الإسلام اللي الناس خايفة منه. يبقى الإسلام الجميع أمام أحكامه سواء، ومن ثم هذا هو الأدب. طيب لما يبقى تبقى أنا ظهري أنا مسنود بواحد ميت، يقوم الناس تخاف تقرب مني ليه؟ لأن الفساد عم الناس، الاستقامة ذهبت حيث لا رجعة، معطلة. طيب لما ساء حال الناس، هو الضعيف ده ما هو له ناصر واحد فقط هو الله؟ واحد يقول لك عم الشيخ والله ربنا صحيح بنتقم بس بتأخر شوي، يفهم الترتيب معاي؟ ده كلام الناس، وهذا عمل الناس على أن يكفروا برب الناس. تصور زمان في أيام التعذيب كان يقول له خلي ربك ينفعك، كان يقول له خلي ربك ينزل ينفعك. تتصور بالكلام ده؟ كان كان بيقال داخل السجون والمعتقلات، يقول له خلي ربك ينزل ينفعك. ليه؟ لأنه خلاص لما كفر به علم أنه لا ينفع إلا من عينه ولا يضر إلا من عينه. قلنا بارك الله فيكم إن الأدب صبغة الله التي أراد أن يكون الناس عليها، وهو صبغة هذا الدين وسمته. لذلك الله تبارك وتعالى قال فاعبد الله مخلصا له الدين ألا لله الدين الخالص، وأمرنا سبحانه وتعالى أن نتأدب مع رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، وجعل من الأدب معه عدم رفع الصوت في حضرته صلوات الله وسلامه عليه، وعدم مناداته باسمه، وبين أن هذا من محبطات الأعمال. كذلك بينا أن الدولة الإسلامية في عصرها الزاهي لما كان الجميع أمام حكم الإسلام سواء، دانت الدنيا بالإسلام وانتشر الإسلام بين الورى، وعند ضعف الدولة علم أن ضعفها بدأ من الأدب، لما قل الأدب وساء ضعفت الدولة حتى وصلنا إلى ما نحن فيه الآن. ما نحن فيه الآن أساسه سوء الأدب. لما ساء أدب الناس ظلم الحاكم المحكوم واستقوى عليه بمنصبه ولم يعبأ بنظر الله إليه، ولكن الضعيف أي شيء يملك؟ لا يملك إلا الدعاء، لا يملك إلا الاحتساب. عهدته هو غير مفرط في هذه العهد، مع ضعفه ومع تجبر المتجبرين عليه كان دائما في خلواته، يا رب يا رب خلصنا من هذا الزمن، يا رب خلصنا من هؤلاء الناس، يا رب يا رب. والدعوات الله يستجيب ويخبئ، يستجيب ويخبئ، حتى حان الحين وجاء الوقت فغير الله تبارك وتعالى كما هو واضح. والله قال في كتابه وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد، وكذلك قال الله تعالى سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين، والشاعر يقول أتهزأ بالدعاء وتزدريه وما تدري ما يعني ما صنع الدعاء، سهام الليل نافذ ولكن لها أمد وللأمد انقضاء. وكذلك ينبغي لكل إنسان منا أن يتعقل أمره قبل أن يقع في مغبة سوء فعله. عند أي كلمة تصدر منك أو عنك راعي مداها، إلى أين ستصل وما يكون من ورائها من ثمر. إن رأيت الثمر حسنا ورأيت وصولها سريعا فتكلم بها، وإن لم ترى لها أثرا حسنا فأمسكها، فأمسكها تصن بمسكك لها. يعني الكلام ما دام في داخلي أنا عليه أمير، إن خرج من فمي أصبحت لدى كلامي أسيرا. لذلك عندما نقول إن من يكون من ورائه سند بشري يهابه الناس لما وراءه من سند، ف فما بالك بمن سنده رب الناس؟ جار الله تعالى لا يبور. شوف هذا درس في الدرس، جار الله تعالى لا يبور، وما لاذ بالله لائذ إلا وانتصر، إلا وانتصر. انظر في رسل الله تعالى وأنبيائه وأصفيائه عليهم الصلاة وتم التسليم، ما من رسول إلا وبلغ قومه بما أرسل به، وما من رسول إلا وآمن به أناس وكفر به آخرون. من آمنوا به أوذوا في سبيل إيمانهم، ومن كفر به فجبروا على أتباعه ولم يسلم منه هو. ومع هذا وذاك كان يدعو، يدعو، لا يملك إلا الدعاء، لا يملك إلا الدعاء. دعا نوح على قومه أم لا؟ استجاب الله له أم لا؟ استجاب. عندك في مطلع سورة القمر، اقتربت الساعة وانشق القمر، وإن يروا أن يعرضوا ويقولوا سحر مستمر، وكذبوا واتبعوا وكل أمر مستقر. طيب ولقد جاءهم من أنباء ما فيه مزدجر، حكمة بالغة فما تغني النذر. طيب في الآخر قال إيه؟ فدعا ربه أني مغلوب فانتصر، ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر، وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر، وحملناه على ذات ألواح ودسر تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر. يبقى نوح لما دعا استجاب الله له، لطالما استهزأ به قومه، ولطالما يعني أساءوا معاملته ومن آمن به، لكن في النهاية النصر كان لمن؟ لمن لاذ بالله. النصر كان لجار الله، تمام؟ فما خاب من لاذ بالله أبدا، وما فشل من اعتصم بالله. سيدنا موسى عليه السلام لما أتى إلى مصر يستنقذ بني إسرائيل من قبضة الفرعون، خرج ببني إسرائيل من مصر، ولما قاربوا البحر نظر بني إسرائيل فرأوا الفرعون جاء في ظهره، فقال يا موسى إنا لمدركون، أنت رايح فين؟ أنت مودنا في داهية فين؟ إحنا ضايعين ضايعين. موسى عليه السلام بلغة الواثق، بلغة من لاذ بالله، قال إن معي ربي سيهدين، ما تخافوش أنا معي ربنا. في لحظة، في لمح البصر، في لمح البصر أتى الأمر، اضرب بعصاك البحر، البحر خبت العصاية في المية كده، المية تجمدت أصبحت طرقا معبدة أقوى من الأسفلت، مروا عليها بسلام. فلما جاء الفرعون غره ما رأى، قال وانا في إشكالية لما عاد ورا منهم الحجم. فلما مر في موطن معين سلب الله تعالى الماء خاصية التجمد، وأصبحت إيه فيه الخاصية الأولى اللي هي السيولة، أصبح فرعون بيغطس ويجب، وهو بيجب ويغطس بيقول أنا خلاص خلصت الحكاية، خلصت الحكاية. طيب عيسى عليه السلام لما لاذ بالله رفعه الله إليه وأنجاه من غشم الغاشمين ومن كيد الكائدين، وألقى شبهه على أحد أعدائه فصلبوه وقتلوه، وظنوا أنه صلب المسيح وقتلوه، وبرأ الله ساحته، وما صلبوه وما قتلوه ولكن شبه له. رسولنا المصطفى عليه الصلاة وأزكى السلام لما تناوله أعداؤه بالسوء في مكة وضاقت عليه السبل، أراد أن يجد لدعوته مكانا في وطن آخر، فذهب إلى الطائف، فما كان من أهل الطائف إلا أن أغروا به سفهاء. عارف السفهاء هم مين؟ من السفهاء الصغار، لا الصغار، ما هو لعبل، هو عارف حاجة بيزجل في كل الناس. السفيه مقصود به الصغير، ولا تؤتوا السفهاء أموالكم، يعني الصغار، لأن الصغير لا يعقل، هو عنده عقل إدراك لكن ليس عنده عقل تمييز، لما يبقى انسان كده شيخ مشهور، شوف لما يبقى فيه شيخ مشهور كده وبعدين يمشي في مكان كله صغار، يقوم واحد يقول لك عم الشيخ، التاني يقول له عم الشيخ اهو، وتلاقي عم الشيخ يقوم يزفوه في الشارع، يبقى هم اكرموه ولا اهانوه؟ اهانوه. فاهم الترتيب ازاي؟ يعني كان لنا صديق الله يبارك فيه ويعطيه العافيه، كان في كده يعني ايام الارهاب ما كان شارد حلو يعني، وكان يسموا اي واحد منتحر ارهابي. فيعني كان سنه كام؟ 81 في الثمانينات، بعد مقتل السادات، بعد مقتل السادات شاب من الشباب اتى الى مصر، يعني ذهب طافش من بلده رايح مصر، فذهب الى مصر يقعد يعمل ايه؟ قال اطلع اشتغل. هو ملتحي، فهو طالع راكب الاتوبيس من الشارع، الصغار مشوا ورا منه، الارهاب اهو، وقعد يسالفوا الارهاب اهو الارهاب اهو، زفوه. الله، ما هو ما حدش يعرفه، هم الصغار يعني ظلموا ما ظلموش، سمعوا زي ما سمعوا قالوا، ما هو عيل لا يعقل. فهو كيف يتغلب على هذه السيرة الذاتية؟ هو هيسكن هنا وهيشتغل وينام هنا، طب كيف يتغلب؟ باستمرار سيظل فرارا من مكان لمكان. فهو يعني احتال على الصغار، وهو جاء المغرب جاب معاه باريزة كراميل، عارف باريزة انت؟ الباريزة اللي هي شلن وشلن، مجموع شلنين يعني، زمان جاب كراميل باريزة، وهو نازل كده الصغار استلموه، قام قال لهم تعالوا اللي هيقول ارهابي هياخد حبايه. اعطى الكل كل واحد حبايه وقال لهم قولوا، زفوه لغايه ما وصلوا البيت، كان خايف بالليل جو ظلمه ونسوه راس البيت، الارهاب هو ونسوه وسط البيت. الصبح خرج واشترى بشلن كراميله، اعطى نص العيال والنص لا، وبعدين النص قال والنص ما قالش، وهو جاي ما جابش معاه، قالوا عم الشيخ مش بتجيب كراميله ليه؟ مش عدنا جايين، مش عدنا جايين. طب يبقى اذا كلمه اغروا به سفهاءهم، الصغار معناها العيال الصغار، عنده عقل ادراك لكن ما عندوش عقل تمييز. النبي صلى الله عليه وسلم هيئته طيبه، ازيك يا عم الشيخ؟ طيب والتاني عم الشيخ؟ بعديها زفوه بالحجاره، العيل يزقل صغار. اذوه صلى الله عليه واله وسلم، فلما اذوه عاد في عودة أسلم عداس وأسلمت الجن. افهم معايا، ونجحت الرحلة، نجحت لكن النجاح على خلاف المتوقع، كان متوقع نجاح كبير، كان متوقع أن يجد نجاحا كبيرا لكن نجح. أسلم عداس النصراني، وعلم أن رسالة النبي صلى الله عليه وسلم من صميم رسالة يونس بن متى عليه السلام، ده نجاح ولا نجاح؟ نجاح. أسلمت الجن نجاح. طيب بعد ذلك لما أتى إلى مكة ثم لا يعني لاذ بالله في الهجرة، يعني فعلوا كل الأفاعيل واحتالوا كل الحيل، وفي الآخر قالوا ألف ناقة اللي يجيب يعني شيء عن محمد وصاحبه حي أو ميت. شوف ألف ناقة، ده مال عريب، مال عريب. طيب في النهاية وسط الغار، الصديق قال يا رسول الله لو نظر أحدهم تحت قدميه لرآنا. الغار ده كان كده ولا كان كده؟ كان كده في العمق، كان كده في الايه يعني في القعر، ما كانش في يعني بيسموها المهندسين بيسموها افق ولا عمود ايه؟ عمود ايه؟ كان كده يعني كان في العمق. لو نظر احدهم تحت قدميه لرآنا، قال يا ابا بكر لا تحزن ان الله معنا. عمل المستحيل مش وصل. لماذا؟ لانه في معيه مين؟ في معيه الله. ومن ثم الشاعر يقول واذا العنايه لاحظتك عيونها نم فالمخاوف كلهن امان. لو انك في معيه الله ما تخافش، ما تخافش. في انسان تلاقيه متوجس من بكره، هو بكره بتاعك؟ بكره انت لك في حاجه؟ مالكش في حاجه. ما تيأسش نفسك ولا تعطلها، لا بكره غدا ده علم عند ربي. ما في لحظه ربنا بيغير. هو كان حد يتوقع ان المحروس يمشي من ادارته؟ ابدا. في لحظه، في لحظه ما بين غمضه عين وانتباهتها يغير الله من حال إلى حال، ده بيقلبها في لحظة. وربنا هل يعجز الله شيء؟ إن الله لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء، لكن مطلوب منا إيه؟ مطلوب مني حسن الأدب. وما أحوجنا في هذه الأيام إلى حسن الأدب. الصغير ما يرفعش رأسه على الكبير، يرفعها باحترام. والكبير كبير، لو علم الصغير مكانته وعلم الصغير مكانة الكبير وعلم الكبير مكانة الصغير لرحم الكبير الصغير ولرفق الصغير واحترم الكبير. لكن لما اختلطت المعالم واندثر الأدب وضاعت القيم خربت الأمم، خربت الأمم، ضاعت خلاص. إنما الأمم الأخلاق ما بقيت، فإنهم ذهبت أخلاقهم ذهبوا. لو أن عندنا كمسلمين، شوف كمسلمين، لو عندنا روح الوحدة والإخاء والمحبة والإلف والصلة وحسن الكلام وحسن البيان وطيب اللسان، والله لما وصلنا إلى الحال السيء الذي نحن فيه. طيب فرقة مشيت، فرقة تمسك مكانها والأمور تدول، وكان الناس فراح، لكن فرقة مشيت ولسه فرق كثيرة. احنا يعني انا سألت مرة قالوا لي ايه رأيك في الرهنة؟ قلت لهم الرهنة هو كانت الحلة كان فيها اتراب ثم صبوا عليها لبن، اللبن يشرب بالتراب؟ حد ذاقه في يوم من الايام؟ حد ذاق لبن بطعم التراب؟ طيب اصبح التراب ده اصبح لبن ده جواه طين، ما التراب تحول الى طين، لكن طين بلبن حد احد يقوى ان ياكله او يشربه او ينتفع به؟ لا، الحله بتفور، الحله او الاناء على البوتاجاز شغال جواه لبن وتراب، كل ما تفور هتكب كبه، كل ما تفور هتكب كبه، تظل تكب حتى ينتهي ما في الاناء من لبن مخلوط بالتراب ولا يبقى الا الاناء فارغ. عند ذلك ما حل فيه، ان حل فيه النفع سينفع، وان حل فيه الضر سيضر. لذلك يا جماعة مطلوب منا حسن الأدب في هذه الأيام، حسن الأدب، لا نسب ولا نشتم، ومع هذا وذاك نحرص على الصلة. وسنبين إن شاء الله ما في الصلة من منافع وفوائد في اللقاء القادم إن شاء الله.